فتجده خرج على قناة علمانية ليبرالية معروفة بالانحلال والانحطاط، وجلس يهمز ويلمز ويتكلم في العلماء. طبعا المذيع يحدثه يقول له: هؤلاء كل ما يأتي شيء جديد يتخوفون منه ثم يبيحونه. اللعبة المعتادة، يقولك التلفزيون، طبعا التلفزيون أبيح إيش؟ أبيح ظهور النساء والمويسقة وغيرها وغيرها وغيرها، بسيط. هل صارت مباحة هذه بعينه؟ لا، إنما أباحوا القنوات الإسلامية التي ظهرت لاحقا فقط. ففي الواقع القول مختلف، القول من لم يختلف، لأنه الحل وقع على شيء غير الشيء المحرم. نفس القصة مع الراديو، موضوع ومنذ يعني، والحديث عن موضوع يعني تعليم البنات، علما أنه الملك خالد لما أصدر المرسوم، المرسوم هو يذكر خالد يذكر في المرسوم أنه أصدر هذا الأمر بوصية من محمد بن إبراهيم بشكل شخصي. يعني هو موضوع التعليم هذا هو جاي من ابن إبراهيم، هكذا الموجود في المرسوم مال تعليم البنات تاريخيا يعني. بعدين ذولا جاءوا يعكسون. طيب، فبدأ يذكر له أموره. فذاك الشخص ماذا يقول له؟ يقول له: انظر في عند في الحضارة الغربية، وانظر التصوف الحداثي في الحضارة الغربية، الإنسان عندهم الإنسان اللي يبدع اللي يأتي بشيء جديد. ما في العلوم الإنسانية نحن نحارب الجديد. طبعا نحن لا نحارب الجديد في مجال الوسائل، في مجال العلوم الدنيوية. أما علم الوحي، فعلم الوحي المطلوب منا تدبره واتباعه، وأن ننفي عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، لأنه من الله الكامل. ففقط نزيل المحدثات ونتدبر القرآن ونجد فيه حلول مشاكلنا. طيب، فالدين هذا مثل القيم الأخلاقية، مثل العفة مثلا، مثل الصدق، مثل الأمانة. لا يمكن أن يأتي زمان يأتينا إنسان يقول لنا العفة هذا أمر غير سليم، أو الأمانة هذا أمر غير سليم، أو يأتي يقول لنا شوفوا العفة هذا أمر سليم. لكن بما أننا مثلا جاء واحد غربي وصلع لنا التليفون، وهذا الغربي ما هو عفيف، فيستخدم التليفون باستخدامات غير عفيفة، فما يصير حنا نجيب التليفون ونأخذ من الغربي صناعته ولا نأخذ منه أخلاقه. لا، لازم نصير سفلة مثله. لا، ما في إنسان عاقل يقول هذا، علما أن نحن نستخدم صناعات صينية وصناعات أجنبية وإلى آخره، فحتى ما نقدر ندمج بين ثقافة الشرقيين الصينيين والثقافة الأخرى. والأكل نأكل أكل هنود مثلا. طيب، أنا الآن يأتيني أرز من الهند، لابد أن أطبخه كما يطبخه الهنود؟ هذا شيء مضحك. لكن مسألة لابد من التجديد، اللي هو الإحداث في الدين، اللي ذم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، موضوع لابد من التجديد. طيب يلا، وإن كان حتى في العلوم الغربية تجد أن كثيرا منهم يأبى الضرب بالثوابت، فتجد كثير من الفيزيائيين يتعصبون للنسبية العامة، عامة البيولوجيين يتعصبون لنظرية داروين، ولو جاءهم إنسان يطعن فيها يغضبون وما يقبلون ويردون عليه ويسفهون حلمه، لأنها عندهم من الحقائق. لكن يا الله، اليوم أنت قلت بشيء، بعد مئات السنين سيظهر أن قولك لابد أن يكون السليم، بعد 50 سنة من انتشار قولك لابد أن يصير التحرر أن أرد عليك وأن أبطل قولك، وهكذا إيش نجدد كل 50 سنة نأتي بقول حتى نقول والله نحن لسنا جامدين، نحن ما شاء الله علينا نحن متجددين. هذا كلام فارغ. حتى يقول لك والله ابن تيمية قال في الطلاق بخلاف أقوال العلماء، هو قال بالطلاق وذكر أدلة وذكر لنفسه سلفا، هو لم يأتي بقول محدث لم يقل به أحد وقال أنا لابد أجدد. لا، هو تأول وذكر أن هذا القول قال به أناس وفيه أدلة، ولهذا أنا أقول به، لا أقول به والله لأنه عاجبني وفي رأسي وفي ثقافة غربية وإلى آخره. ولا ابن تيمية شخصيا في التورق كان يقولوا له للناس حاجة فيه وكذا، ويأبى يقول حيلة على الربا، لا أقبل. ابن القيم يقول يراجع كثيرا في هذا فلا يقبل. طيب، وهذا يعني أمر، فلا أحد عنده اعتراض أصلا على أن يكون هناك قول مبني على الدليل، ولكن هناك اعتراض على عدم فهم سياسة الفتوى. إيش معنى سياسة الفتوى؟ أنا أقول لك.